لهم أصلح نياتهم. وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم. يعني بعض العلماء قالوا أنها متأولة أصلح بلهم وأصلح ما يتعلق بدنياهم فيأخذ ما بلهم هو السأل أو الأمور أو الحال. والبعض قال أصلح بلهم يعني أصلح نياتهم يعني فهي متأولة على إصلاح الدين والأول على إصلاح الدنيا. فقال الشيطاني قيل والمعنى أصلح بلهم عقمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير. وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال. وقد جاء في حديث تسمية العاصف يهديكم الله ويصلح بالكم كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لتأنيه وتعليما لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به إذ يفيد بعطفه أنه أعظم أركانه لإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله وهو الحق من ربه جملة معترضة لتبين فرق وعظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق الحق أي الثابت بالواقع ونفس الأمر كفر عنهم سيئاتهم أي كفر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي. فالتفسير هو التغطيه الكفر التغطيه كفرت الجبرة يعني ايه غطيتها بالتراب. فالمقصود ان الايمان والعمل الصالح كفر وغطى على ما كان منه من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم. فاصلح بالهم حالهم وسالهم وعملهم في الدنيا بالتاييد والتوفيق. قال الشهاب البال يكون المعنى الحال والتأني وقد يخص بالتأني العظيم كما قال النبي او كما روي عن النبي عليه السلام في قوله كل امر ذي بال ذي بال يعني ذي شأن عظيم. ويتجوز به على القلب يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على انه البال هو القلب القلب. ولو فسر به هنا كان حسن ايضا يعني لو فسر البال هنا بالقلب لكان المعنى حسنا ايضا كفر عن الكيدين وأصلح بلهم يعني أصلح قلبهم. وقد فسره السفاحسي بالفكر لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن جرير البال كالمصدر مثل السأل لا يعرف منه سأل ولا تكاد العرب تجمعه إلا في ضرورة السأل فإذا جمعوه قالوا بالا بالا. وقال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وأصلح لهم أي أصلح لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا فساد معه. وما ذكره جل وعلا هنا في أول هذه السورة الكريمة من أنه يبطل أعمال الكافرين ويبطل أعمال المؤمنين جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها تأملوا الظرف فيها يعني ايه الهاتف عودنا الحياة الدنيا يعني لا يجزون الا في الدنيا. لذلك اطرح الحديث الدنيا جنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الجنة هي المكان الوحيد الذي يسال فيه على ما عمل من اعمال الحسنة لانه لا تكفي يوجد من الكفار من يعمل اعمالا حسنة تدري ان زي ست الحديث واعطاء بالوعد الاحسان والفقراء هذا يحصل من الكافر فهو يتاب عليها فقط في الدنيا بشرط ان يشاء الله ذلك. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يتقون فقط في الدنيا فقط وهم فيها لا يتقون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها اي في الاخره وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فقال تعالى

ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين، وأما يتصرف لهم على سبيل النظر فلم يجد له ترك ما فيه الحق تماما كولي اليتيم، لا يتصرف في ماله بشهوته وإنما يتصرف بما فيه مصلحته، لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، يعني بعض الأسرى يكون أصلح فيه المن وقد يكون في هناك فساد في قتله أو في الانتباه، ففي المن يكون أصلح. وأوضح مثال تحضرنا في ذلك هو ثمامة ابن أثام رضي الله تعالى عنه، لأن ثمامة ماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام لما أثره؟ ربطه في سرية من سوار المسجد فقط، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وخبرته بالنفوذ. لماذا؟ لأنه أراد أن يحضر عثمان أو ثمامة بن عثمان درسا أو دروسا عمليا تتكرر في المسجد خمس مرات، حينما يرى صلاة الجماعة وحينما يسمع الكلام في الترتيب، حينما يسمع قرآن الكريم مربوط على طول في المسجد في الترتيب.